الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. أما بعد، أحبتي في الله، فهذه خاطرة حول بعض التصرفات في أموال الزكاة. يسألنا سائل فيقول: هل يصلح أن آتي إلى المسجد ثم أقوم بتفطير الصائمين من زكاة مالي؟ الصوم عبادة، والصائمون الذين يريدون إلى المسجد زوار لله في بيته، وقد صاموا له، وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فهل هناك من مانع من أن أخرج زكاة مالي إطعاما للصائمين وتفطيرا لهم في بيت من بيوت الله عز وجل؟ الجواب: رغم أن المقدمات جميلة، لكن النتيجة هذا الكلام لا يصلح، لأن المسجد يرتاده الغني والفقير، والصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله. ومثل هذا من يقول: سوف أخرج زكاة مالي، اشتري جهاز لغسيل الكلى وحطه في مستشفى من المستشفيات. المستشفيات إن كان في مناطق فقيرة كادحة لا يرتادها إلا الفقراء والمعوزون والمحتاجون، صح ما تقول. أما إن كان في منطقة عامة يرد إليها الناس جميعا من مختلف المواقع، الأغنياء والفقراء، فلا يصلح، لأنه لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. الزكاة والصدقات لا حظ فيها لغني، إنما صدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، اللي عنده صحة وعنده قوة وعنده عافية ليس له نصيب في أموال الزكاة إلا في أزمنة البطالة. واحد عنده صحة يشيل جبل ما شاء الله، لكن ما في شغل، مخصصة في مصارف الآن، مخصصة في الأموال التي تجب فيها، في الأنصبة التي يجب أن يبلغها المال حتى تجب فيه الزكاة، وفي القدر الواجب إخراجه. يعني الزكاة نظام متكامل، مش واحد دخل جامع لا فندريزنج دفع له مبلغ ولا عمل بريدج وبكده أدى الزكاة المطلوبة. لا، الزكاة نظام، زي ما أنت لما بتعمل قضية الضرائب بيعملوا عليك إحصاء دخل كام، سواء من الجهة الموظفة لك أو حتى من دخول أخرى، يجمعون كل الكلام ده، تبعث لك وثائق بما قدم لك من دخول، وثائق تملاها ونظام. الزكاة نظام أيضا، الفرق أن الضرائب نظام بشري، والزكاة نظام رباني، نظام إلهي. الزكاة لا تجب في كل أنواع المال، بينما الضرائب تجب في كل أنواع المال. الزكاة في أنواع خمسة من المال: زكاة النقدين، الذهب والفضة والنقود بأنواعها المختلفة، العملات المختلفة في واقعنا المعاصر. زكاة عروض التجارة، بزنس فيهم التجار، هؤلاء تلزمهم زكاة أموالهم، يحصونها في نهاية العام ثم يخرجون ما أوجبه الله عليهم صدقة في أموالهم. زكاة الحبوب والثمار، الزراعة، زكاة الحبوب والثمار، إيش الحبوب التي يجب فيها وإيش الثمار؟ موضوع نزاع طويل بين أهلي العلم. والصواب عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فمن كل ما يخرج الله لنا من الأرض طيب فيه الزكاة. زكاة بهيمة الأنعام، وخذ بالك التحديد الإبل والبقر والغنم اللي مربي غزلان واللي مربي كذا، هذه ليست أموالا زكوية إلا إذا كان تاجر، اللي بتاجر في أي حاجة تلزمه الزكاة إذا بلغ ماله نصابا وحال على ذات الحول. آخر حاجة من النوع الخامس، قال: زكاة المعدن والركائز، ما يستخرج من الأرض من معادن بترول وحديد وقصدير ومنجنيز ونحاس وفوسفات. الركائز الكنوز التي تدفن، ما دفن في الأرض من أموال سابقة لم يعرف أصحابها وأصبح الدفائن وكنوز داخل الأرض، من استخرجها تلزمه زكاتها. في المعادن وفي الركائز الخمس، في كل أنواع من أنواع المال، كل مال نظام والقواعد. فزكاة النقود، ذهب والفضة أو ما حل محلهما من أنواع النقود المعاصرة، النصاب 85 جراما من الذهب الخالص، من الفضة 595 جرام من الفضة الخالصة. ويقوم النصاب من النقود إما على أساس الذهب أكثر استقرارا في التعامل، وهذا ما لديه كثير من أهل العلم في واقعنا المعاصر، أو يؤخذ بأقل النصابين، يحسب مرة على الذهب ومرة على الفضة ونأخذ بأقل. والحقيقة الفرق كبير، النصاب بالفضة حوالي 300 دولار، بالذهب حوالي 3000 دولار، يعني 10 أضعاف. ولهذا ما لم يجمع البحوث الإسلامية في مصر إلى أن يعتمد الذهب في قياس أو في تحديد مقدار النصاب، لأنه أكثر استقرارا وثباتا في التعامل. وما لا يعني هيئة الفتوى واللجنة الدائمة للفتوى في بلاد الحرمين إلى اعتماد أقل النصابين لمصلحة الفقير. النصاب في عروض التجارة يحسب على أساس الذهب أو الفضة، يعني كأنه يعتبر فيه نصاب النقدين. تاجر يشوف رأس ماله كام اللي حال عليه الحول، إذا بلغ نصابه على أساس الذهب أو الفضة وجب إخراج الزكاة فيه. الزروع والثمار خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 يعني أمداد، يعني الحمد لله ما بيش حوالينا حبوب ولا ثمار في هذا البلد بالنسبة لنا كجماعة المسلمين، فنتجاوز هذه مؤقتا. وبعد هذا بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، لابد أن تبلغ الإبل 5، وأن تبلغ البقر 30، وأن تبلغ الغنم 40 حتى تبلغ الزكاة. المعدن والركاز أي قدر يستخرج يجي فيه الخمس. فالمقصود أن الشريعة حددت أنواع الأموال التي تجي فيها الزكاة، حددت مقدار النصاب الذي إذا بلغه المال وجب فيه الزكاة، حددت المصارف التي تخرج بها الزكاة، حددها ربنا في كتابه عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله أعلم حكيم. بقت إشارة سريعة: الزكاة في مكة غير الزكاة في المدينة. الزكاة يعني كمفهوم يعني قديمة منذ العهد المكي، لكن الزكاة كنظام مفصل وكقواعد مرتبة إنما جاء تفصيلها في المدينة بعد أن انتقل المسلمون إلى المدينة، أصبح لهم دولة وأصبح لهم كيان، ولا بد من الإنفاق على هذا الكيان الجديد، فتنزهت الشرائع التفصيلية. أما الوضع في مكة كانت دعوة إلى البذل العام، دعوة إلى الخير العام، أشبه ما تكون بالفندريزر اللي بنعمله في مساجدنا، تقع واقعة وتنزل نازلة، نستغفر لها الخيرون من المسلمين لحملها وتمشي الدنيا من غير التزامات محددة على أحد الناس. أما في المجتمع المدني تنزل التفصيل العملي لأنواع الأموال التي تجري فيها الزكاة وإصدار النصاب والقدر الواجب إخراجه والجهاد التي تبذل لها الزكاة، كل هذه التفاصيل جاءت في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إجمال الزكاة في مكة وكان تفصيلها في المدينة. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ منا وصينا لما يحب ويرضى، ويحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده ويحملها عاقبة، ويوفقنا ويفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم آمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.